أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بلغنا رمضان. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه البيئات المباركة. هنيئا لمن استشعر القرآن يا الحبة في الله. وصيتي لنفسي ولإخواني ولأخواتي، لا لذة لرمضان ولا لذة للقيام لمن لم يستشعر معاني القرآن، ولمن لا يستحضر معاني القرآن. فعيشوا مع القرآن واستحضروا معاني القرآن فأنتم في جنة. الذي يقف بين يدي الله وهو في بيت الله ويسمع كلام الله بين إخوة له في الله فهذا في الجنة. هذا الشعور لا تجده في الدنيا في أي مكان آخر. لا رابط لهذا الشعور مع أي شيء من الماديات. لا تشعر بشعور اللذة والسعادة إذا حصلت الدنيا بما فيها. فأنتم في جنة فاستمتعوا فيها وافرحوا بما وفقكم الله جل جلاله له. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، سنعيش وإياكم في هذه الليالي المباركة في فترة التراويح في شهر رمضان المبارك مع سلسلة مباركة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا فيها بما فيه خير، لندخل وإياكم إلى بيت الحب، لندخل وإياكم إلى بيت الحبيب، لندخل وإياكم إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما ذكره أحد إلا رق قلبه وذرفت عينه. إنه النبي الذي خاف علينا وبكى لأجلنا. وسنكون وإياكم مع مواقف عظيمة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، لأننا بحاجة لأن نعيد النظر للحصن الأول والأخير. إنه حصن البيوت، ذلك الحصن الذي يريد العالم بأسره الآن أن يهدمه، ذلك الحصن الذي انشغلنا عنه، ذلك الحصن الذي إن صلح ففيه صلاح الدنيا والآخرة. اسأل التجار، اسأل من عندهم أموال، اسأل أصحاب الدنيا، إن كانت بيوتكم غير صالحة هل تستطيع أن تصلحوا دنياكم؟ أقول لك يا شيخ والله إذا ظهرت من البيت والبيت خربان في مشاكل البيت والله لا بعرف بشتري ولا ببيع. فصلاح الدنيا بصلاح البيوت. ولو جاء الواحد منكم الآن لصلاة التراويح وفي بيته مشاكل، هل يستطيع أن يستحضر معاني القرآن؟ هل يستطيع أن يستحضر معاني الخشوع؟ لن يستطيع. فصلاح الدنيا بصلاح البيوت، وصلاح الدين بصلاح البيوت. وإن أردنا أن نصلح بيوتنا فلا بد أن نجعل أمامنا بيتا عظيما نقتدي به، إنه بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودعوني أنتقل معكم بسرعة إلى 1400 وأكثر من الأعوام، إلى الموقف الذي تذكره لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخبرنا إياه البخاري ونقله إلينا البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما بلغ 40 من عمره يحب أن يختلي ويحب أن يبتعد عن الناس. وين يختلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكان في مكة، وكل من ذهب إلى مكة في العمرة أو الحج، ونسأل الله تعالى أن يقر عيونكم جميعا بذلك، جبلا اسمه جبل النور، في رأس ذلك الجبل غار، هذا الغار اسمه غار حراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج من زوجة حبيبة رفيقة كريمة عظيمة، وهي خديجة رضي الله تعالى عنها، أمي وأمكم ترضوا عنها، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فكانت رضي الله تعالى عنها تصنع الطعام للحبيب صلى الله عليه وسلم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ويتحنث الليالي الطوال كما تروي عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك الغار. فإذا نفد الطعام عاد إلى خديجة رضي الله تعالى عنها لتصنع له الطعام، ثم يذهب ويعبد الله، لكن يعبد الله على ما تبقى من ملة إبراهيم عليه السلام ومن ملة عيسى عليه السلام، لم يكن الوحي قد نزل بعد. وفي ليلة من ليالي رمضان إذ بحبيبكم صلى الله عليه وسلم يتفاجأ بمنظر لم يره من قبل، إنه منظر أمين وحي السماء يغط عليه مرة واحدة، فيتفاجأ صلى الله عليه وسلم ويخاف خوفا بشريا، فهو بشر، قال إنما أنا بشر مثلكم، كما خاف موسى عليه السلام عندما ألقى العصا وتحولت إلى ثعبان، خاف نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هذا المنظر الغريب؟ ومن هذا الذي جاءني وأنا وحدي في الغار ليس معي أحد؟ وكلنا نعلم القصة لأن السلسلة هي في البيت، فنريد أن نرجع إلى البيت. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، ثم قرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات. ومن هنا بدأت النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتجف، ترتجف فرائسه صلى الله عليه وسلم. أين يذهب رجل بكل ما للكلمة من معنى في الأربعين في عز شبابه ورجولته؟ أين يذهب؟ بالعادة إذا خفت من أحد تذهب إلى رجل مثلك يعينك، تقول له تعال معي هنالك من خفت منه. لكن خديجة رضي الله تعالى عنها التي أمنت السكن للنبي صلى الله عليه وسلم والملجأ الروحي والقلبي والفكري والعقلي والبدني، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من البشر يرجع إليه إلا خديجة. لم يذهب إلى أبي بكر، وكان أبو بكر صاحبه في الجاهلية قبل الإسلام، ولم يذهب إلى عمه العباس، ولم يذهب إلى حمزة صياد الأسود، ولم يذهب إلى عمر، وفي مكة الكثير من الرجال الأبطال، لكنه ذهب إلى امرأة لا تستطيع أن تقاوم الرجال، لكنه يعلم أن التي تملك قلبه خديجة. دخل إليها يقول زملوني، يرتجف يرتجف، كيف إنسان بس خاف برج كل جسمه، يقول زملوني زملوني. خديجة لم تتكلم معه شيء، مش كبرت له المشكلة مشكلة تانية، خير وشو الموضوع وشو فيه، فلم تتكلم بشيء. وضعته على السرير ثم غطته حتى سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا ويرزق أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم السكن الحقيقي. السكن مش بالقصور، مش بالفلل، مش بالسيارات، مش بالأموال، مش بالبيوت الواسعة فقط. والله لرب إنسان يعيش في قصر وما يشعر بالسكن، ولرب إنسان يعيش في خيمة ويشعر بالسكن. بعدما هدأ جاءت إليه، قالت ما لك؟ ما بك؟ ما الأمر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم الخبر، وقص عليها القصة. كنت وحدي في الغار أتعبد الله، جاءني جبريل وأخبرني بكذا، وأمنني بالرسالة وأعطاني الرسالة. يا خديجة، أنا نبي هذه الأمة، خائف، من أدعو؟ من يستجيب؟ أهل مكة يعبدون الأصنام. فمباشرة خديجة رضي الله تعالى عنها قالت كلمات توزن بماء الذهب. كانت فيها زوجة وأم وأخت ورفيقة وبنت وصديقة. قالت له مهدئة مطمئنة، كلا والله لن يخزيك الله. كلا، وأهل اللغة يعلمون أن كلا تفيد النفي مع الزجر، إذا فعل ابنك فعلا لا تريده أن يفعله مرة أخرى تقول له كلا، يعني لا تفعل الآن ولا ترجع إليه مرة أخرى. وكأنها تقول له كلا يا رسول الله، ثم تقسم والله لن يخزيك الله. شو اليقين؟ لسه بعده ما في ولا آية نزلت، ولا حديث، ولا سامع محاضرات خديجة، ولا سامع خطب، ولا سامع دروس، ولا قرأ القرآن، ولا مصلي ركعتين مثل ما نحن مصليين. ما هذا الأمن والأمان عندها؟ ما هذا اليقين؟ لأنها تعلم أن الله تعالى لا يخزي أصحاب الصفات. اسمعوا ماذا قالت له. فقالت فإنك تصل الرحم. لا لا، أنت مش إنسان كائن عامل عمايل مش منيحة بحياتك، فالله تعالى أعطاك هذا البلاء لأنك كنت غير صالح. لا يا محمد، أنا أعرفك، إنك لتصل الرحم. وكأن أهل الجاهلية يعلمون أن الذي يصل الرحم يبارك الله في حياته، وأن الذي يقطع الرحم يقطعه الله. أي نعم، سامحني، ولو كنت عبد صلي، ولو كملت معنا العشرين، ولو بكيت في الصلاة، إذا كان عندك رحم مقطوعة اعلم أنك مقطوع من الله. قال الله للرحم: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ خلاص، إذا في حدا أقطعك أنا أقطعه، وإذا كنت موصولة فأنا وصلته، فأنت موصول من الله إن كنت واصلة للرحم. قالت: إنك لتصل الرحم. ثم قالت: وإنك لتصدق الحديث. في غير رواية مسلم قالت: وإنك لتصدق الحديث، واللي بيكون صادق الله ما بيخزي. وإنك لتقر الضيف، بيجي ضيف لعندك بتحتار شو تنزل. وإنك لتعين على نوائب الدهر. وإنك لتكسب المعدوم، إذا بتسمع واحد معدوم مش عارف كيف تعمل حتى تعطيه. وإنك لتكسب المعدوم، والله لن يضيعك الله. ما زالت تلك الكلمات تؤثر بحبيبنا صلى الله عليه وسلم طيلة فترة حياته، فما زال يتذكرها ويكررها بعد وفاتها، وتزوج غيرها حتى أنها المرأة الوحيدة التي غارت النساء منها بعد موتها. تقول أمي وأمكم عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت من أحد كغيرتي من خديجة. يا عائشة بس هي مش موجودة، بس هي ميتة، لكثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نريد بهذه السلسلة وبهذه الليالي المباركة أن نستفتح بالحلقة الأولى بالحب والسكينة، لأن نفتتح رمضان لكي نفتتح رمضان بالحب. فنرجع الآن بعد التراويح ونجلس في البيوت ونصلح ما أفسده الزمان وأفسدته الأيام والدنيا، أولا بيننا وبين أمهاتنا وأبائنا، وبيننا وبين نسائنا وأبنائنا وبناتنا، وبيننا وبين إخواننا وأخواتنا، وبيننا وبين جيراننا. لأنه لا لذة للحياة بلا حب، ولا حب في الحياة بلا سكينة، وأصل السكينة في البيوت. أسأل الله أن يصلح بيوتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.